بسم الله الرحمن الرحيم. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح عن حائل هذا المعنى واعتبار الماهية للذهن. في الدرس السابق ذكرنا المفهوم بالنسبة لأمر خارج عن هذا المفهوم في الذهن، له حصص ثلاث: إما هذا المفهوم مع مفهوم الوصف، أو مع عدم مفهوم الوصف، أو هذا المفهوم في حالة التجرد. هذا بالنسبة للمعقول الأول. وبالنسبة للمعقول الثاني، لما نلاحظ هذا اللحاظ ونلتفت إليه، هذا اللحاظ يحلل إلى لحاظ الإنسان مثلا، ولحاظ العالم، ولحاظ الإنسان، ولحاظ الجاهل، ولحاظ الإنسان، وعدم ملاحظة قيد وجودي أو عدد. فالمعقول الأول هو المفهوم الذي يأخذه الذهن من الخارج، هذا المفهوم والمعنى الذي يأخذه الذهن من الخارج له حصص ثلاث. وبعد ذلك نفس هذا المفهوم والمعنى يلاحظه الذهن ويلتفت إليه، فهذا اللحاظ بالنسبة للمفهوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا ما تقدم في الدرس السابق. إذا كنا وهذا المقدار من الباحث في هذه المرحلة الثانية من البحث، نقول الحصة لهذا المفهوم المعقول الأول، هذه الحصص الثلاثة تتميز بقيد أولي: معنى العالم، معنى الجاهل، ولكن في الحصة الثالثة تتميز بشيء آخر غير القيد أولي، وهو التجرد. وقلنا التجرد ليس مفهوم التجرد، بل مصداق التجرد وواقع التجرد والخلو. وهذا الواقع ومصداق التجرد لمهية الإنسان في الذهن حصل من جهة عدم لحاظ قيده. فإذا الذهن لا يلحظ قيدا وجوديا أو عد قيد في الذهن، فهذا السيد الشريد سماه بحد المهية التكوينية في الذهن. على كل حال، هذه الحصص الثلاثة مميزة: إما القيود الأولية مثل العالم والجاهل، وإما حالة التجرد والخلو عن القيد، وهذا ليس مفهوم التجرد بل واقع التجرد اللي حصل من طريق عدم لحاظ القيد. وأما في المعقول الثاني المميز هو لحاظ الوصف ولحاظ عدم الوصف وعدم اللحاظ. لكن السيد الشهيد جاب بالمهية الموجودة في الخارج لها حصتان. هنا مرة قال القيد الأولي هو المميز، الإنسان الموجود في الخارج القيد الأولي هو العلم، مفهوم العلم ومفهوم الجهل، أو معنى العالم ومعنى الجاهل، هذا هو المميز. ومرة قال هذه هاتان الحصتان للمهية في الخارج المميز صفة خارجية مو القيد الأولي. وبعدين كلمات أخرى في تشويش في هذا الجانب إن شاء الله نقرأ كل العبارة حتى نشوف تشويش كلام سيد الشهيد وين. المهم وصلنا في الدرس السابق إلى هذه الناحية أن المعقول الأول هو المفهوم الذي ينتزعه الذهن من الخارج، وهذا المعقول الأول إلى حصص ثلاثة، والمميز عرفنا القيد الأول في القسمين، وحالة التجرف أو الطب الحشاية بتعبير آخر في الحصة الثالثة. وأما في المعقول الثاني لحاظ، وهو من القيود الثانوي، لحاظ العالم ولحاظ الجاهل وعدم لحاظ قيده. الآن انتهينا من المرحلة الثانية، لكن بدنا نوضح نقطة في هذه المرحلة الثالثة الثانية حتى نأتي إلى المرحلة الثالثة من الكلام للسيد الشهيد. النقطة اللي نحن نركز اليوم عليها في هذه المرحلة الثانية، السيد الشهيد قال ما دام عدم اللحاظ وهو قيد ثانوي لي شرط اسمي، هذا من خصوصيات اللحاظ. الذهن لما يلحظ الإنسان هذا اللحاظ لا يتجاوز ولا يسري إلى القيد، فعدم لحاظ القيد الوجودي والعدمي من كيفيات اللحاظ وليس من خصوصيات الملحوظ. ملحوظ شنو؟ ماهية الإنسان في مثالنا. فما دام عدم اللحاظ من كيفيات اللحاظ وليس من خصوصيات الملحوظ فلا يكون حاكيا عن خصوصية خارجية للملحوظ وهو الإنسان. وتلميذه قال الشيخ الإيرواني قال لأن عدم اللحاظ أمر عدمي لا يكون حاكيا عن شيء، لأن العدم لا شيئية، ولا شيئية لا تكون حاكية من شيء. هلا سواء كان تفسير الشيخ الإيرواني أو تفسيرنا أن عدم اللحاظ من كيفيات اللحاظ وليس من الخصوصيات للملحوظ، فلذلك لا تكون حاكية عن خصوصية في الملحوظ، فالسيد الشهيد يقول الملحوظ حينئذ يكون مجرد عن جميع القيود حتى قيد التجارب. فهذه هي المهية المهملة، الملحوظ بالله بشرط القسم مثل مهية الإنسان في نفسها. هاي ماهية الإنسان في نفسها ماهية مهملة الملحوظة بالله بشرط القسم. هذا كلام السيد الشهيد. فعرفنا أن الملحوظ بالله بشرط القسم وهو الماهية بنفسها ومجردة حتى مجرد عن قيد التجرد، هاي المهية مهملة. وما جعل السيد الشهيد هاي المهية مقسما على خلاف مشهور الفلاسفة. المشهور الفلاسفة المهية المهملة تتحد مع اللا بشرط المقسم، وقلنا إذا جعلنا اللا بشرط المقسم هي المهية المهملة فيأتي هذا الإشكال اللي طرحنا سابقا، إنه هذا نوع من الاعتبار ونوعا من اللحاظ بصير قسما رابعا من الاعتبار في مقابل الاعتبارات الثلاثة. والمقسم لا يوجد بوجود مستقل في ظرف وجود أقسام. فلذلك السيد الشهيد من قال أن هذه المثية المهملة هو لا بشرط المقسم، تبعا للمحقق ضياء الدين العراقي. فهذه المهية اللي هي الملحوظ بالله بشرط القسم تكون قدرا مشتركا ومحفوظا في جميع هذه الاعتبارات الثلاثة. نفس هذه البهيمة محفوظة في الله بشرط القسم ولا بشرط وبشرط شيء وبشرط لا. فلذلك هذا نوع من القدر الجامع أو المقسمي، لأن المقسم نوع من المقسم كلي بالنسبة لأقسامه، مثل الكلمة معنى كلي وأقسامه مصاديق هذا المقسم، هذا نوع من المقسم. ونوع من المقسم مثل الشخص، مقسم لحالتين، حالة المرض والصحة، زي مقسم للمريض والصحيح. فهنا هذا المقسم محفوظ في حالة الصحة ونفسه محفوظ في حالة المرض، هذا نوع من المقسم ليس كليا منطبقا على الأقسام. هل ما هي المهملة؟ تشبه الشخص، هناك شخص محفوظ في الحالتين، هنا لا، طبيعة كلية محفوظة في الاعتبارات الثلاثة. هذا هو الفرق بين الشخص في الحالتين وهذه المهية المهملة. أي المهية المهملة ليس المقسمية مهمية المهملة من باب مقسمية الكلية بالنسبة لي أفراده، لا. إذا كان هالشكل لابد أن نأخذ بكلام الفلاسفة، قالوا لا بشرط المقسم هي اعتبار المهية مجردة عن كل قيد حتى قيد التجرد. وإجا الإشكال أنه هذا نوع من الاعتبار، فكيف يكون مقسما مع أن المقسم ليس له وجود مستقل في ظرف وجود الأفراد، بل المقسم لابد يكون وجوده بوجود الأقسام في ظرف وجود أقسام. هذا الإشكال يأتي. فلذلك مقسمية المهية المهملة مو مقسمية الكل بالنسبة لي أفراده، بل مقسمية كالمقسمية الجزء بالنسبة لحالاته، لأنه قدر محفوظ. لكن الفرق أن زيد في حالة المرض والصحة شخص محفوظ، أما مهية المهملة مو شخص، كليا محفوظ في الاعتبارات الثلاثة. هاي المهية مهية المهملة، يعني مهية بنفسها محفوظ في اعتبار الله بشرط القسم، محفوظ في اعتباري بشرط الله، محفوظ في اعتباري بشرط الشيء. فالسيد الشهيد يقول مهية المهملة قدر مشترك. نعم، ملحوظ بها لا بشرط القسم مهية مهملة، ملحوظ مقسم. هنا مهية المهملة مقسم من باب أنه محفوظ فيه، مو أنه مقسم بصير كليا منطبقا على هذه الاعتبارات الثلاثة. المقسام هنا يعني ما هي المهملة المشتركة بين الاعتبارات محفوظة، هذا المقسام، مو المقسام بصير كليا منطبقا على هذه الاعتبارات، لا. ما هي المهملة اللي هي الملحوظة إلا بشرط القسم، هاي ما هي محفوظة الاعتبارات. الآن ما الفرق بين ما هي المهملة اللي هي الملحوظة بالله بشرط القسم وبين الله بشرط القسم؟ فرق اعتبار، شنو الفرق؟ قلنا الله بشرط القسم بنظر السيد الشهيد شنو؟ لحاظ المهية بدون ملاحظة قيد وجودي أو عدمي. هاي عدم اللحاظ من جهة هاي الخصوصية، خصوصية اللحاظ كما قلنا قبل قليل، عدم لحاظ قيد من خصوصيات اللحاظ، وليس قيدا للملحوظ، وليس وصفا للملحوظ. من جهة عدم لحاظ قيد بصير المهية بدون قيد، يعني مجرد. التجرد من وين يجي للمهية؟ مصداق التجرد، مو مفهوم التجرد، ها، مصداق التجرد للمهية اجى من جهة عدم اللحاف. انتوا تشبيه المعقول بالمحسوس، هاي الشيخ الخفاجي تسحب الكتاب منه يصير مجردا عن الكتاب، مو شكل مجرد عن الكتاب، خاليا عن الكتاب. هنا ما لوحظ القيد مع المهية، بصير المهية في الذهن شنو؟ مجرد عن الكتاب. فمصداق التجرد او التجرد بالحمل الشايع نتج من شنو؟ من عدم لحاظ القيد. فالآن الفرق بين اللا بشرط القسم والمهية المهملة اللي هي الملحوظة باللا بشرط القسم، أن اللا بشرط القسم المهية مع حالة التجرد، مصدق مو قيد، مو قيد، قيد عندما يلحظ التجرد، هذا بيصير لا بشرط قسم تبع الفلاسفة، لوحظ التجرد، وهنا ما لوحظ التجرد. ترى التجرد والخلو حصل، حصل من وين حصل؟ من عدم اللحاظ. شلون قلنا نسحب الكتاب من شيخ خفاجي، شيخ خفاجي شنو بصير؟ بصير مجردا عن الكتاب. وانا ما لوحظ القيد مع المهية، لا قيد وجودي ولا قيد عدمي، شنو بصير المهية في عالم الذهن؟ بصير مجردا، بصير خاليا. هذا الخلو، مو مفهوم الخلو، حالة الخلو. وبتعبير آخر الخلو بالحمل الشايع مصداق الخلو. فالمهية من حيث هذا الخلو المصداقي لا بشرط قسمي. أما المهية بنفسها بقطع النظر عن هذا الخلو بصير مهملة مشتركة بين هذه الاعتبارات الثلاثة. فلذلك في عالم الاعتبار، لأن هذه المهية اللا بشرط القسم صارت مجردة، التجرد المصداقي والخلو المصداقي، إذا حصل اعتبار قيد أو وجودي أو عدمي وهو بشرط شيء أو بشرط لا، هاي الخلو ينتهي، ينتفي، بصير تنافي بين اعتبار قيد وجودي أو عدمي وبين التجرد والخلو. أما من ناحية الصدق، هذه المهية المجردة في عالم الذهن يصدق على مصادق لا بشرط القسم، يصدق على مصادق بشرط لا وبشرط الشيء، يعني هذه المهية المجردة في الذهن ما يصدق الإنسان المجرد عن القيد، ما يصدق على الإنسان العالم، يصدق، يصدق على الإنسان الجاهل. في عالم الصدق هذا التجرد اللي نشأ من عدم اللحاظ، هذا التجرد لا يمنع من الصدق هذه المهية المجردة على مصادق بشرط شيء وبشرط لا. لكن في عالم الاعتبار بمجرد اعتبار قيد الوجودين وعدمين هذا التجرد ينتهي. فالآن يأتي هذا النزاع المشهور قبل سلطان العلماء، كان يقولون اسم الجنس موضوع للمهية لكن هي في حالة التجرد، بحيث إذا لوحظ قيد الوجودين أو عدم هذا التجرد ينتفي، فاستعمال اسم الجنس في المقيد شنو بصير؟ مجاز بصير، لأن المعنى الحقيقي لاسم الجنس هذه المئية في حالة التجرد، هذا التجرد اللي نشأ من وين؟ من عدم اللحاظ. بقيدي هذا لا بشرط القسم ما قلنا عدم اللحاظ، هذا القيد بصير تجرد. فاستعمال الجنس في المقيد، مثلا استعمال الإنسان في الإنسان العالم أو في الإنسان الجاهل، يتنافى مع هذا القيد. قيد شنو؟ حالة، مو قيد، حالة التجرد. عرفتم؟ أما ما هي المهملة المشهور بعد سلطان المحققين، قالوا لا، ما هي المهملة حتى مجرد من هذه الحالة، حالة التجرد معنى اسم الجنس. فلذلك إذا استعمل اسم الجنس في المقيد بقيد وجودي أو عدمي بالمعنى الحقيقي استعمله، من قبيل تعدد الدال والمدلول، الاسم الجنس يدل على الطبيعة و القرينة تدل على التقييد، ما صار استعمال في المعنى المجازي. فعرفنا محل النزاع بين مشهور قبل سلطان المحققين ومشهور بعد سلطان المحققين، انه هذا الذي شرط القسم اللي عدم اللحاظ من خصوصيات اللحاظ يؤدي الى ماذا؟ الى تجرد، مو مفهوم التجرد، مصداق التجرد، هاي مصداق التجرد. فما هي في حالة التجرد بنظر القدماء معنى اسم الجنس، وبنظر المشهور المتأخرين لا، المهية المهملة اللي هي الملحوظة. وقلنا الفرق بين المهية المهملة ولا بشرط القسم، لا بشرط القسم عدم اللحاظ، لكن هذا عدم اللحاظ يؤدي إلى حالة تجرد المهية، عرفتم؟ الآن نأتي إلى نقطة ثانية في هاي المرحلة الثانية، أنه ما الفرق بين لا بشرط القسم تبع السيد الشهيد وتبعا للمحقق يأدين العراقي، ولا بشرط القسم تبع الفلاسفة؟ تبع الفلاسفة هذه المهية لوحظت مع لحاظ التجرد، هذه المهية مو مجردة في الذهن، لوحظ التجرد. إذا لوحظ التجرد فالتجرد يصير قيد، إذا صار قيد بعد ما ينطبق على الخارج، لأن التجرد شنو؟ قيد ذهني كما قلنا في الدروس السابقة. أما على قول السيد الشهيد لا، التجرد من الحوضة حد تكويني نشأ من وين؟ من عدم اللحاظ، حالة من قيد، لأن ما لوحظ التجرد، فقط لوحظ المهية وما لوحظ القيد. ما لوحظ القيد بصير هناك تجرد، هذا التجرد ناشئ من عدم اللحاظ، أما ليس قيدا. هذه الفرق بين اللا بشرط القسم للسيد الشهيد واللا بشرط القسم لمشهور الفلاسفة، وبعد تحرير النزاع بين مشهور القدماء ومشهور المتأخرين، هاي الأمور بهذه الدقة ومو موجودة في التقريرات، يعني ذكر، لكن لابد واحد من خلال البحث يلتفت إلى هذه النقاط. المهم هاي المرحلة الثانية انتهينا بها النقاط اللي أضفنا إلى المرحلة الثانية، نصل إلى المرحلة الثالثة. السيد الشهيد الآن قال المهية المهملة اللي هي الملحوظة باللا بشرط القسم قدر مشترك محفوظ بين الاعتبارات الثلاث، يعني مقسمية بنوع آخر. مقسمية بأي نوع؟ مقسمية يعني محفوظية شيء واحد في حالات متعددة. فالمهية المهملة محفوظة في الاعتبارات الثلاثة، والمهية المهملة هي الملحوظة بالله بشرط القسم. الآن المقسمية بنوع آخر وهو المقسمية الكلية لأقسامه، هذا السيد الشهيد يقول أي بالنسبة للمعقولات الثانية. معقول الثاني شنو كان؟ نفس هذا اللحاظ يلحظ ويلتفت إليه، فلحاظ في الله بشرط اللحاظ في بشرط شيء تعلق بالإنسان العالم، واللحاظ تعلق بالإنسان الجاهل، واللحاظ تعلق بالإنسان بدون ملاحظة شيء. فهنا الذهن يحلل هذا اللحاظ إلى لحاظ إنسان ولحاظ العالم، لحاظ إنسان ولحاظ الجاهل، لحاظ إنسان وعدم لحاظ شيء، صحيح؟ ويقول الذهن ينتزع قدرا جامعا من هذه اللحاظات الثلاثة. مثلا يقول لحاظ الإنسان في هذه الاعتبارات الثلاثة مشترك قدر جامع يصدق على لحاظ الإنسان مع لحاظ العالم، ويصدق على لحاظ الإنسان مع لحاظ الجاهل، ويصدق على لحاظ الإنسان بدون ملاحظته. طيب، فهذا المفهوم الكلي وهو لحاظ الإنسان لا بشرط مقسمي بالنسبة للاعتبارات الثلاثة، فهذا ينتزع هذا لا بشرط المقسمي، هاي المقسمية مقسمية الكلي لأقسامه، مفهوم منتزع من المعقولات الثانية وهو اللحاظ. فصار الفرق بين اللا بشرط المقسم واللا بشرط القسم ان اللا بشرط المقسم اولا بالنسبة للقيود الثانوي، مش كده؟ قيد الثانوي هنا لحاظ العالم لحاظ الجاهل وعدم اللحاظ، لا بشرط بالنسبة للقيود الثانوية، هذا لا بشرط المقصد. لا لأن قلنا عدم لحاظ القيد بنو ملحوظة، فبالالتفات لما نلتفت بصير عدم اللحاظ، يعني نفس عدم اللحاظ أمر انتزاعي ينتزع من اللحاظ بس ماهية الإنسان. أما لا لأن إحنا قلنا لا شيخنا دقق في هذه المسألة، عدم اللحاظ من خصوصيات اللحاظ، من خصوصيات اللحاظ يعني منشأ انتزاعه لحاظ الإنسان، هذا موجود. لما نلتفت إلى لحاظ الإنسان ننتزع عدمه لحاظ القيد، مثل مفاهيم انتزاعية ثانية. عدم اللحاظ من خصوصيات اللحاظ مو من خصوصيات الملحوظ حتى نحن نسلط لحاظا آخر، لا باللحاظ ننتزع عدم لحاظ قيد من لحاظ الإنسان. لذلك ما نقول لحاظ عدم اللحاظ، أما في البقية لا نقول لحاظ القيد، لأن القيد من الملحوظ، عالم قيد الإنسان والجاهل قيد الإنسان، فلما نلتفت بصير لحاظا لهذا القيد. أما هنا الملحوظ فقط الإنسان، أما عدم اللحاظ من خصوصيات الانتزاعية للحاظ الإنسان، فلذلك باللحاظ الثاني ينتزع، ينتزع عدمه لحاظ القيد. المهم هاي بدو خلفيات فلسفية ها. ايه على كل حال، فهذا السيد الشهيد يقول الفرق بين اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي ان اللا بشرط المقسمي بالنسبة للقيود الثانوية، اما اللا بشرط القسمي بالنسبة للقيود الاولية. هذا هو الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمي. وطبعا مع هذا الفرق تعرفوا الفرق بين اللا بشرط المقسمي لمشهور الفلاسفة واللا بشرط المقسمي للسيد الشهيد. لا بشرط المقسمي لمشهور الفلاسفة لا بشرط بالنسبة للقيود الأولية، أما لا بشرط المقسمي للسيد الشهيد بالنسبة للقيود الثانوية. لا بشرط المقسمي للفلاسفة جنو ما هي مجردة عن كل قيد حتى قيد التجرد، يعني التجرد أولا شنو لوحظ قيدا للملحوظ وهو الإنسان، لأن قلنا لا بشرط القسم تبع الفلاسفة جنو لحاظ التجرد في الإنسان، صار لا بشرطا قسميا لأن التجرد بصير قيد للإنسان. فالفي لا بشرط المقسمي ما لوحظ قيد، لا قيد العلم لا قيد الجهل حتى قيد التجرد، يعني كله في القيود الأولية، لكن التجرد بصير ثانويا، لكن ما دام لوحظ في مرتبة الملحوظ صار كالقيد الأول. القيد الأول بنظر السيد الشهيد ما يأتي من الخارج، التجرد ما يجي من الخارج، لكن في مرتبة الملحوظ لأنه اعتبر قيدا في الإنسان، فالإنسان مجرد عن كل قيد حتى قيد التجرد. فلذلك لا بشرط المقسم للفلاسفة هو الخلو حتى من قيد التجرد. أما لا السيد الشهيد يقول لا، لا بشرط المقسم مفهوم انتزاعي من المعقولات الثانوي ولا بشرطيته بالنسبة للقيد الثانوي. المهم هذا هو الفرق، وكلام مثيل ولا غبار عليه، والتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار المهوية في الذهن لكي تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك. وحاصل هذه المقدمة مع أخذ مهية الإنسان وصفة العلم كمثال أن مهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ملكيتين لها لهذه المهمة من ناحية صفة العلم وهو الإنسان الواجد للصفة خارجا والإنسان الفاقد لها خارجا، ولا يتصور لهذه المهية حصة ثابتة ينتفى فيها الوجدان والفقدان محمد وجدان العلم وفقدان العلم استحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، ولكن إذا تجاوزنا الخارج للذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ المهية. هذه ثلاثة أنحاء من لحاظ المهية، هنا لا تفكروا لحاظ المهية بالمعقول الثانوي، ولو تعبير السيد الشهيد يفيد هذا الشيء، لكن لما يلحظ هذا اللحاظ لا يلتفت إليه، حين لحاظ الإنسان العالم وحين لحاظ الإنسان الجاهل وحين لحاظ الإنسان اللحاظ لا يلتفت إليه، لكن واقع اللحاظ من الأفضل هكذا. لكن سيد الشهيد تعبيره هنا صار لحاظ ثانوي، كل واحد يشكل صورة للمهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ مهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم وهذا ما يسمى بالمقيد، أو لحاظ المهية بشرط الشيء، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ المهية بشرط لا، وثالث لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ المهية لا بشرط. وهذه حصص ثلاثة عرضية في اللحاظ مرعاء الذهن. حتى الآن ما عدنا كلام، الآن بعد نأتي في المرحلة الثانية، وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ المهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدمهم وعدم اللحاظين. أما الحصتان الممكنتان للمهية في الخارج فتتميز كل واحدة من الحصتين بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهي وصف وجود الوصف خارجا وعدم الوصف خارجا كذلك. هنا نشوف المميز للحصة الخارجية هو الوصف الخارجي وعدم الوصف الخارجي، المميز هذا، وبعدين نشوف ماذا جعل المميز. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاثة للحاظ المهية في الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية، هنا ما عد بكلام. وتسمى الخصوصيات التي تتميز به الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى بالقيود الأولية، هذا المشكلة. أنت جعلت الحصتين الخارجيتين شنو مميز إيه؟ الوصف الخارج. الآن تقول القيود الأولية يعني مفهوم هذا الوصف، مفهوم هذا الوصف مميز لمفهوم الإنسان، حصة موجودة في الذهن من الإنسان هذا يميزه، بل القيود الأولية صحيح لكن هذا مو مميز للحصتين الخارجيتين، مميز لمفهوم الإنسان في الذهن، هذه مشكلة. بعدين ناتي في مشكلة ثانية ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ المهية بشرط شيء وهو لحاظ صفة العلم مرعاة لقيد أولي، هاي مو مرعاة لقيد أولي بل لحاظ متعلقه القيد الأولي. القيد الأولي جنو مفهوم العالم مفهوم الجاهل، هاي متعلقه قيد أولي، مرعاة للخصوصية الخارجية، لأن المرآة لابد أن تكون تختلف وجودا عن المرئي، هذا مو مختلف وجودا لأن المفهوم موجود باللحاظ، مفهوم العالم ومفهوم الجاهل موجود باللحاظ، واللي موجود بوجود مغاير هي خصوصية العلم في الخارج وخصوصية الجاهل في الخارج، فهذا المفهوم لحاظ صفة العلم يكون مرآة. مش ما بعرف مرآة لقيد أولي وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. شوف هنا قال مرآة لقيد الأولي وبعدين يقول شنو القيد الأولي، هو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين، ما بعرف قيد أولي بنظرنا هو مفهوم هذا الوصف، شلون صار صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين، بل وجود العلم ووجود الجهل مميز للحصتين الخارجيتين للمهية. ومن هنا كان لحاظ المهية بشرط شيء مطابقا للحصبة الخارجية الأولى، كما نلاحظ أن القيد الثاني والمميز للحاظ المهية بشرط الله، وهو لحاظ عدم صفة العلم مرآة لقيد أولي، وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاظ المهية بشرط لا مطابق للحصة الخارجية الثانية. احنا نقول مو لحاظ، بل نفس المفهوم، مفهوم العالم ومفهوم الجاهل يكون مرآة لصفة العلم في الخارج ولصفة الجهل في الخارج، مرآة لهاتين الصفتين، وهاتين الصفتين شنو؟ مميز للحصتين الخارجيتين. وأما مفهوم العالم ومفهوم الجاهل من القيود الأولية اللي مميز لمفهوم الإنسان الموجود في الذهن. وأما القيد الثاني المميز للحاظ المهية لا بشرط، وهو عدم كلا اللحاظين. هذا المميز فليس مرآة لقيد أولي، لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. تلميذه قال لأن العدم لا شيئية لا يكون حاكيا، ونحن نقول لعدم اللحاظ من خصوصيات اللحاظ، ما دام من خصوصيات اللحاظ لا يكون مرآة لخصوصية من خصوصيات الملحوظ، ما له علاقة بالملحوظ حتى يكون حاكيا من خصوصية للملحوظ. هذا السبب. ومن هنا كان المرئي بلحاظ المهية لا بشرط ذات المهية المحفوظة في ظلم المطلق والمقيد، هاي المهية المهملة. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث لا بشرط جامع بين المرئيين. هاي مقسميها مو مقسمية من قبيل مقسمية الكل لأقسامه، لا من هذا القبيل، كل من قبيل مقسمية الجزء لحالاته. لك قسمي، لكن الملحوظ بهذا القسم هو المقسم بصير. من هنا كان المرئي بلحاظ المهية لا بشرط ذات المهية، ذات المهية يعني مهية بنفسها المحفوظة، محفوظة ضمن المطلق والمقيد، يعني هذا المهية المهملة. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث لا بشرط، هذا المرئي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظ هذا المرئي فيهما. وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، فاللحاظ لا بشرط بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى باللا بشرط القسم. لكن إذا التفت إلى ملحوظه مع ملحوظة اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما. فمن ناحية الملحوظ بصير قدر جامع، قدر جامع من قبيل جامعية الجزئي لحالاته. وأما من ناحية اللحاظ بصير قسمان، ما في تنافي. واحد يستشكل أن شلون بصير هذا الملحوظ أعم، هذا الملحوظ أعم، لكن تضاد بين هذا اللحاظ واللحاظين الآخرين من ناحية اللحاظ بدليل انحفاظ هذا الملحوظ في اللحاظين الآخرين معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. من هنا نكتشف أن هذا الملحوظ هو القدر الجامع. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية، وجدنا أن الذهن ينتزع مفهوما جامعا بين اللحاظات الثلاثة للمهية المتقدمة، وهو عنوان لحاظ المهية، من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه ولا بعدم اللحاظين. وهذا جامع بين لحاظات المهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالمهية لا بشرط المقسم تمييزا له عن لحاظ المهية لا بشرط القسم، لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة للمهية في الذهن، وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة. هاي مقسمية الكلية إلى أقسامه، فصار مقسمين، مقسمين، مقسم، وهو مقسمي كالمقسمية الجزء لحالاته، الجزئي لحالاته، وهي المهية المهملة. هاي مقسمية في جنة في المعقولات الأولية، أما مقسمية للمعقولات الثانية هي مفهوم في لحاظ المهية. وصلى الله عليه وسلم.